دي ان شاء الله اخر نقطة ان شاء الله. سلام الله بطلكم. اولا الحديث اللي بيقول لا ندري رسالة الاسرائيلي اذا احتل شبرا من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. هذا ليس حديثا، هذا حكم الفقهاء. أيوة. وهو صواب. نعم. لكن المسلمين مجمعون على تركه مع البلوي. مع الأسف. نعم. فهذا أخونا بيسأل بيقول طب كيف نربط هذا القول بمثلا إنه كون كنت ما بتجيزوا واحد يتسلل إلى العدو حتى ينكعه أو يعني يوقع به، كونه يعني إذا احتل شبر خلاص يعني وجب إنه فرض علينا نقول، إيش نرد عليه بس بهذا المعروض؟ هذا عم يتقول علينا ما لا يجوز. نعم وهذا هو. نحن نقول له عليك بأفغانستان. أيوة. وقبل ما أنت تسألني بنحو ساعة تقريبا اتصل معي واحد من السعودية. ما شاء الله. وبدأ واستمرت المكالمة بدي نصف ساعة. ما شاء الله. حول استفتاء إياي بالذهاب إلى أفغانستان. فقلت له بعد يعني ما استوضحت منه فعليك بالجهاد في أفغانستان ولا تنسى أن تدعو لنا هناك. فالشاهد قل لهذا الذي تشير إليه كيف تقول هذا والشيخ يحض الناس أن يذهبوا ليقاتلوا هناك لأن باب الجهاد مفتوح، أما هنا باب الجهاد مغلق. أيوة. فهنا يقتل واحد ثم إن لم يقتل مقابله أكثر منه فهو بلا شك لاقي حتفه. أيوة. ولذلك فليس الجهاد إنه يرمي رصاصة ويصيب فيها يهودي وبعدين يقتل هو هذا المسلم، لأن المسلم الواحد يساوي ملايين من اليهود. ولذلك فنكون خسارة مضاعفة لو قتل مسلم واحد. فكيف وفي عمليات يسمونها انتحارية يقتلون شخصا أو خمسة أشخاص من اليهود ثم يقتل مقابلهم من المسلمين أضعاف مضاعفة، ليس هذا هو الجهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا. عرفت ولي عم يحكي مين؟ والله ما انتهيت. هذا النابلس اللي ما بيشبع. محمود. أبو محمود. أبو عبد الله هذا؟ هذا أبو عبد الله ما غيره. ما شاء الله. كيف حالك يا محمود؟ بخير. الله يقويك يا رب. استغرب الشيخ يوم اللقاء الشخصي وبتعرف تكون واحد ملامحه غير شكله لما بيسأل هو أمامه. هذا هو. فالشباب لما عرفت عليك انا كانت اسئله بالتليفون خافوا قالوا جلسه راح ياخذها ابو محمود. ما شاء الله. حياك الله يا مرحبا. اقول حاجه جزاك الله خير على الشعور. يا مرحبا. هلا ابو جاز ما انت اسئلتك كثيره. خلصت؟ ايه بس بدي اذكرك ان شاء الله تراجعنا السؤال اللي هو ثم يوم كفرت انه بيسالني امامنا فيه. سجل لي ولا بركة هي. طيب اسمع. هيحكي معك الأخ أو رح يدلنا على كتاب. لحظة شوي. إذا نستغرق الله والجواب إن شاء الله في ليلة قابلة عن حديث الحمى صرف الله عنا وعنك الحمى. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات كيف؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.